أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه هي المحاضرة الثالثة في الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. سوف نتناول فيها قضيتين مهمتين، ألا وهي قضية تمني الموت، والقضية الثانية قضية الخواتيم، فنتكلم فيها عن أسباب حسن الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة. ونقدم لذلك ببيان مهم حول أن من صفات ربوبية الله تبارك وتعالى أنه الذي يحيي ويميت. الله عز وجل هو المتفرد بالإحياء والإماتة. قال الله جل وعلا: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. وقال جل وعلا: وأنه هو أمات وأحيا. فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالبقاء، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإماتة الأحياء وإحياء الموتى من خصوصية الربوبية التي لا ينازع الله تبارك وتعالى فيها. قال جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ادعى النمروذ هذا وافترى فقال: أنا أحيي وأميت، كان هلاكه ببعوضة دخلت من خريه. فهذا مما اختص الله عز وجل نفسه به، فهو المتفرد بالإحياء والإماتة، ربي الذي يحيي ويميت. القضية الأولى التي نريد أن نبينها ونؤصلها عقدية هي قضية تمني الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن تمني الموت. فهل كل تمن للموت منهيا عنه؟ فماذا نصنع في قول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ ماذا نصنع في الآثار الكثيرة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تمنيهم للموت كما سيأتينا؟ فماذا هو الحكم الفصل في هذه القضية؟ أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى أحدكم الموت إما محسن فلعله يزداد خيرا وإما مسيء فلعله أن يستعتب، أن يرجع عن الإساءة ويتوب. وروى النسائي عن أبي هريرة أيضا وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا بالموت ولا تتمنوه، فمن كان داعيا لابد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وروى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فهذه الأحاديث صريحة كما يقول الإمام النووي في شرح مسلم بكراهة تمني الموت لضر نزل بالإنسان من مرض أو فقر أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. فأما إذا خاف الإنسان ضررا في دينه أو فتنة في دينه فلا كراهة في ذلك. وهذا هو الذي يبين لنا تمني السلف للموت، وذلك عند خوف الفتنة في الدين. وقال الحافظ ابن حجر: لا يتمنين أنه إذا حل به أي الموت لا يمنع من تمنيه، يعني يقول أنه لا يتمنين من قبل أن يأتيه الموت، أما إذا نزل به الموت فتمناه رضا بلقاء الله فهذا هو الذي يبين لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمنا عائشة لما كان صلى الله عليه وسلم في النهز الأخير قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وهذا الذي يجعلنا نتفهم قول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فإن العلماء اختلفوا في مراد يوسف عليه السلام في ذلك، فقال قتادة: لم يتمنى الموت أحد إلا يوسف حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل، فلما رمي في البئر ما قال توفني مسلما، ولما دخل بيت العزيز رقيقة ما قال توفني مسلما، ولما راودته امرأة العزيز ما قال توفني مسلما، ولما لبث في السجن بضع سنين ما قال توفني مسلما، أما لما تكاملت عليه النعم قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلما جمع له الشمل اشتاق إلى الله، وهذا أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة. وقال غيره: بل مراده توفني مسلما عند حضور أجلي، أي أنه تمنى حسن الخاتمة. وعلى هذا فليس في ذلك تمني للموت المنهي عنه الذي إذا نزل بالإنسان ضر من مرض أو فاقة أو محنة أو نحو ذلك تمنى الإنسان حينئذ الموت. وهنا أيضا في هذا الحديث حديث النهي عن تمني الموت فإذا أشار إليها الإمام النووي، قال أن الإنسان إذا ما نزل به ذلك الضرر يستحب له والأفضل له الصبر والسكون للقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ أحاديث النهي قال: فمن كان داعيا لابد فليقل. ففي ذلك إشارة إلى أن الأفضل الصبر والسكون للقضاء، أما إذا اشتد البلاء بالإنسان وخشي على نفسه الفتنة فحينئذ يقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كان الوفاة خيرا لي. وقد فعل السلف هذا فتمنوا الموت عند الفتن. ففي كتاب المتمنين لابن أبي الدنيا أن علي بن أبي طالب في يوم الجمل قال: ليتني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. وتمنى عطاء السلمي الموت وقال: إنما يريد الحياة من يزداد خيرا، فأما من يزداد شرا فما يصنع بالحياة. وقال الثوري سفيان رحمه الله: كان من دعائي ألا أموت فجأة، فأما اليوم فوددت أنه قد كان. وعن أبي مهلهل سعيد بن صدق قال: أخذ بيدي سفيان الثوري يوما فأخرجني إلى الجبان، يعني ذهبوا إلى القبور، فاعتزلنا ناحية من طريق الناس، فبكى ثم قال: يا أبا مهلهل، وددت أني لم أكن كتبت من هذا العلم حرفا واحدا إلا ما لا بد للرجل منه. قال ثم بكى ثم قال: يا أبا مهلهل، قد كنت قبل اليوم أكره الموت، فقلبي اليوم يتمنى الموت وإن لم ينطق به لساني. فقلت: ولما ذاك؟ قال: لتغير الناس وفسادهم. لتغير الناس وفسادهم يا سفيان، فما بالك لو رأيت زماننا ورأيت فتن هذا الزمان ورأيت تغير أحوال الناس في هذا الزمان ورأيت ما فيه من فساد وما فيه من تبديل وما فيه من تغيير لشرع الله ولسنة رسول الله، اللهم إليك المشتكى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، أي يتقلب ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. يعني أنه يتمنى ذلك لشدة البلاء الذي ينزل به، والمقصود هنا الفتنة الشديدة في الدين. كان العرباض ابن سارية يقول كما في الحلية الجزء الثاني صفحة رقم 14، قال العرباض: اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. والتأصيل في هذه المسألة أن تمني الموت يقع على وجوه. الوجه الأول أن يتمنى الإنسان الموت لضرر دنيوي ينزل بالعبد، فحينئذ تمني الموت غير جائز، وتمني الموت هنا يدور بين الحرمة وبين الكراهة. فإن الإنسان إذا تمنى الموت لضرر نزل به فإنما يتمنى ذلك تعجلا للاستراحة، وهو لا يدري أن المستريح من يغفر له، وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت، فلعله يصير إلى ضر أعظم من ضره، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، المستجير من حرارة الشمس بلفيح النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن الحالة الأولى أن يتمنى الإنسان الموت لضرر دنيوي نزل به، حينئذ هذا مكروه منهي عنه، وقد يصل إلى الحرمة إذا تمنى الإنسان نزول البلاء به وترتب على ذلك هذا الحال. الأمر الثاني: تمني الموت خوف الفتنة في الدين، قلنا هذا جائز، فعله الصحابة وأئمة الإسلام، بل إن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى علمه ربه أن يقول: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. الحالة الثالثة أن يتمنى الإنسان الموت عند حضور أسباب الشهادة، وقد صنع ذلك الصحابة وصنع ذلك معاذ لما نزل به وبأهل بيته الطاعون، قال: أخنق خنقت فإنك تعلم أي يا رب أني أحبك، فتمنى الشهادة وتمنى أن يموت بالطاعون كما سيأتينا في علامات حسن الخاتم. والحالة الرابعة أن يتمنى الإنسان الموت شوقا إلى الله تبارك وتعالى. قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتياقا إلى ربي. وقال عنبسة الخولاني: كان من قبلكم لقاء الله أحب إليه من الشهد. ودل على الجواز قول الله تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقوله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فدل ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه. ثم أخبر سبحانه وتعالى عنهم فقال ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. فدل على أنه إنما يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليها، كما قال بعض السلف ما يكره الموت إلا مريد. وفي حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذن الشوق إلى لقاء الله إنما يكون بمحبة الموت، وذلك لا يقع غالبا إلا عند خوف ضراء مضرة في الدنيا أو فتنة مضلة في الدين. فأما إذا خلع عن ذلك فكان هذا تمني للموت شوقا إلى لقاء الله تبارك وتعالى. ما عدا هذا من الأحوال يكون الأمر على أصله وهو النهي. الأصل هنا النهي، لا يتمنين أحدكم الموت. وقد علل العلماء النهي عن تمني الموت بعلتين. الأمر الأول أن هول المطلع شديد، هول المطلع معناه ما ينكشف للميت عند حضور الموت من الأهوال التي لا عهد له بها من رؤية الملائكة ورؤية أعماله سواء كان على خير أو شر، أو ما يبشر به من الجنة أو النار مع ما يلقاه من شدة الموت وكربه وغصصه. فالمتمني للموت كأنه يستعجل حلول البلاء، والله تبارك وتعالى سمى الموت مصيبة. الله جل وعلا سمى الموت مصيبة، فلا ينبغي للإنسان أن يتمنى ذلك. قال فأصابتكم مصيبة الموت. والعلة الثانية أن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا، فمن سعادة ابن آدم أن يطول عمره ويرزقه ربه الإناب إليه، وما عند الله خير للأبرار. فالأحاديث الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما طال ازداد بذلك ما له عند الله من خير، وعلى هذا فلا ينبغي له أن يتمنى انقطاع ذلك إلا أن يخشى الفتنة في الدين. والدليل حديث أبي سلمة عن طلحة ابن عبيد الله الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وصححه الألباني، من أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلين من هذه القبيلة، رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا يعني أسلما معا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يئن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث الناس فعجب، الكل يفهم أن الشهيد هو أعلى درجة، فكيف يدخل هذا الذي لم يمت شهيدا ولم يكن مجتهدا كاجتهاد الأول، كيف يؤذن له ابتداء ثم للشهيد؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث، فقال من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فهذا دليل على أن الإنسان إذا طال عمره وحسن عمله فإنه يبلغ بذلك أعلى المنازل وأعلى الدرجات عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك كما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث عبد الله بن بص وصححه الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وكذلك روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي والحاكم في المستدرك وصححه الألباني من حديث أبي بكر رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. إذن هذه القضية بينا ما فيها من كلام وأصول ينبغي أن نعرفها حتى نضبط هذه القضية، قضية تمني الموت. وقبل أن ننتقل للقضية الثانية، قضية حسن الخاتمة، أريد أن أضع تحذيرا مهما ورد في السنة النبوية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم موجها الخطاب لكبار السن، قال: معترك المنايا، يعني غالب ما يصرع الإنسان، غالب حالات الوفاة والموت، معترك المنايا ما بين 60 إلى 70. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ العبد 60 سنة فقد أعذر الله إليه وأبلغ إليه في العمر، أي أنه أطاله حتى انقطع عذره فلم يعد له من عذر. فيا أبناء 20، كم مات من أقرانكم وتخلفتم، ويا أبناء 30، أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم، ويا أبناء 40، ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم، ويا أبناء 50، أنتم زرع قد دنا حصاده تنصفتم المئة وما أنصفتم، يا أبناء 60، هلموا إلى الحساب، أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم، أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم، ويا أبناء 70، ما قدمتم وما أخرتم، ويا أبناء 80، لا عذر لكم. قال مسروق: إذا أتتك 40 فخذ حذرك. وكان كثير من السلف إذا بلغ 40 تفرغ للعبادة. وقال النخعي: كان يقال لصاحب 40: احتفظ بنفسك. وقال عمر ابن عبد العزيز: تمت حجة الله على ابن 40 فمات لها، أي مات في هذه السن رحمه الله ورضي عنه. قضية الثانية هي قضية الخواتيم، قضية حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، ومسألة الخواتيم مسألة خوفت الصديقين. ويرحم الله سفيان الثوري حين يقول: بكينا على الذنوب زمانا ونحن الآن نبكي على الإسلام، أي أبكي أن لا أموت على الإسلام. سفيان الثوري يخشى أن لا يموت على الإسلام، ويوسف الصديق يقول: توفني مسلما، وإبراهيم الخليل يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولماذا؟ لو سمعتم هذا الحديث لفهمتم لماذا خافوا. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين. هذا الرجل الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم كان مقاتلا مغوارا، وكان من أشد الناس جهادا للمشركين في هذه الغزوة حتى جرح فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه فانتحر وقتل نفسه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه وكان أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك. فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. وفي الحديث الذي في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وهذا تمثيل للقرب من الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا كما سنبين أن الذي تسبق عليه هذه الأحوال يكون ظاهره مخالف لباطنه فيعمل بعمل أهل الجنة. جاء في بعض نصوص هذا الحديث في غير الصحيحين فيما يرى الناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس لكن يبطن غير ذلك، فتظهر ما في السرائر في هذه الأحوال عند لحظة النهاية عند الموت فيموت على غير الإسلام، فنعوذ بالله من ذلك. والعكس، رجل يحب الله ورسوله ولكن نفسه تغلبه والشيطان يأخذه وظاهره أمام الناس ظاهر سيء، ولكنه يريد كما كان في شأن قاتل المئة، يريد الخير، يريد أن يتوب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذا العجب ليس ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة المحيا والممات، وفتنة الممات هي هذه الفتنة عند هذه اللحظات عند السياق والسكرات. فكيف نثبت في هذا؟ كيف نثبت والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه؟ كيف يثبت القلب على الدين؟ إن من يعيش على شيء يموت عليه، فهذا هو القانون في مسألة حسن الخاتمة، إذا عشت على شيء مت عليه. ولذلك أسباب حسن الخاتمة سنجملها في خمس: أولا الاستقامة، ثانيا التقوى، ثالثا حسن الظن بالله تبارك وتعالى، رابعا الصدق، خامسا التوبة. الاستقامة أولا، قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن يستقيم الإنسان، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة كلمة جامعة قال الصديق لما سئل عنها قال ألا تشرك بالله شيئا، فأراد بالاستقامة أن تكون على التوحيد. وقال الفاروق الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، فما أمرت به فافعل وما نهيت عنه فاجتنب. وقال ذو النورين الاستقامة إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وفسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها المحبة والعبودية، لا يلتفت الإنسان إذا مضى في طريقه إلى الله عز وجل، لا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، لا تلتفتون يمنى ولا يسرى. وهكذا كان شأن سلفنا الصالح. يخبر ابن قدامة كما في سير أعلام النبلاء عن العماد المقدسي أنه ما عرف عنه أنه عصى الله معصية. قال ابن قدامة فلما جاءه الموت جعل يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، واستقبل القبلة وتشهد ثم مات. الاستقامة. الأمر الثاني التقوى. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهل هناك أعظم من أن يخرج الإنسان من شدائد سكرات الموت، أن ينجو من هذا الحرج الشديد؟ فالله تبارك وتعالى يجعل للمتقين اليسر والمخرج كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى كما قال طلق بن حبيب أن تكون على طاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والتقوى عبادة تطلب في كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. والتقوى القرآن تحدث عن صفات المتقين، ولكم أن تقرأوا الجزء الثاني في كتاب ربنا تبارك وتعالى، الجزء الثاني من سورة البقرة، وفيه تفصيل واسع لصفات المتقين. عليكم بإحصاء الآيات التي ذكرت في هذا الجزء من صفات المتقين وأنتم تعرفوا ما معنى التقوى عملية. وأكتفي بذكر قوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. السبب الثالث حسن الظن بالله تبارك وتعالى. فقد روى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وروى ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. وحسن الظن بالله تبارك وتعالى من مقتضاه أن يحسن الإنسان العمل، وإلا كان غرورا. فالفرق بين الغرور وحسن الظن أن حسن الظن يبعث الإنسان على العمل، هو نوع من الأمل والثقة بالله تبارك وتعالى واليقين فيما عند الله عز وجل من الخير فيما في يد الله عز وجل من الخير، فهو أوثق بما عند الله مما هو عنده بيده. هكذا شأن الإنسان محسن الظن بالله تبارك وتعالى، وهو يعلم أن ربه تبارك وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة وهو التواب الغفور الغفار، فهو يطمع في ذلك، وطمعه في ذلك يجعله أكثر إقبالا على الله عز وجل. فحسن الظن يداوي مرض اليأس والقنوط والإحباط والاكتئاب. ولذلك يستحب أن إذا ما حضرت المنية أحد الناس أن يرغب بما عند الله من خير. عن المعتمر ابن سليمان التيمي قال: قال أبي حين حضرته الوفاة، يعني سليمان التيمي، قال: يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى. إذن السبب الثالث حسن الظن بالله. السبب الرابع الصدق. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح والنسائي في الكبرى وصححه الألباني، أن أنس رضي الله عنه قال: عمي أنس ابن النضر سميت به لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر عليه فقال: أول مشهد قد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام المقبل، فاستقبله فقال: يا أبا عمرو إلى أين؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قالت عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي الحديث الذي رواه النسائي والحاكم في المستدرك وصححه الألباني عن شداد بن الهاد رضي الله عنه، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معه. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، لما غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم قسم على الجيش، فوقع شيء من الغنيمة لهذا الرجل فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقالوا: ما هذا؟ هذا الرجل لما قسم له شيء أعطاه إلى أصحابه ولم يأخذ شيئا. فقال هو: ما هذا الذي أعطيتموني إياه؟ قال: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ أول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أصحاب هذا الرجل هذا القسم، فلما جاءوا إليه وأرادوا أن يعطوه هذا القسم هذه الغنيمة قال لهم: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا تبعته، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه السهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته يعني حال دعائه له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. اللهم إنا نسألك الشهادة، اللهم إنا نسألك الشهادة، اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. هذا رجل لم يعرف ولم يذكروا اسمه، وهكذا شأن الصادقين، تراهم أخفياء أنقياء أتقياء، فنعوذ بالله من وبال الشهرة. والسبب الخامس من أسباب حسن الخاتمة التوبة، فقد قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي حديث ماعز ابن مالك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا من الزنا وقال: طهرني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وفي حديث مسلم عن الغامدية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس، هذا الذي يغالي في الضرائب ويأخذ الإتاوات، لو تابها صاحب مكس لغفر له. فمن أسباب حسن الخاتمة أن يوفق الإنسان للتوبة، وليست قصة قاتل المئة عنا ببعيد، فإنه حسنت خاتمته لأنه كان يريد التوبة وكان ينوء بصدره نحو الأرض الصالحة حتى يكون أقرب إلى الصلاح من البيئة الفاسدة. فلما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، أي تقربي أيتها الأرض الصالحة ويا أيتها الأرض الفاسدة تباعدي. فلما قاس ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وجدوه إلى البيئة الصالحة أقرب فغفر الله له. فهذه أسباب الخمس لحسن الخاتمة: الاستقامة والتقوى وحسن الظن والصدق والتوبة. أما علامات حسن الخاتمة فهي كثيرة. أولها أن ينطق الإنسان عند الموت بالشهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. فقال عمر: إني لأعلم ما هي. قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله، إنها الكلمة التي تنجي العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث رواه أبو داود والحاكم وحسنه الألباني: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. العلامة الثانية الموت برشح الجبين. الإنسان إذا عرق جبينه، هذه من علامات حسن الخاتمة. ففي حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وهو حديث صحيح كما أشار بذلك الحاكم في المستدرك ولم يتعقبه الذهبي. العلامة الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهارها، ليلة الجمعة أو نهارها. ففي المسند وجامع الترمذي وقال حسن غريب، وقال الشيخ الألباني له شواهد فهو بمجموع طرقه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. العلامة الرابعة الاستشهاد في ساحات القتال. فالأحاديث شهيرة في فضل الشهادة، ومن ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب صحيح الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. فهذه فضائل الشهادة، بلغنا الله وإياكم الشهادة. اللهم أمتنا شهداء واكتبنا مع الصالحين والصديقين والشهداء، واجعلنا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه 4 أمور علامات لحسن الخاتمة. لكن ورد في السنة أحاديث كثيرة تبين أن أشرف الميتات لا شك بعد القتل في سبيل الله أن يبوت الإنسان بسبب من أسباب الشهادة، وهذه من علامات حسن الخاتمة. فإذا الأمر الرابع كان الاستشهاد في ساحة القتال، ثم سنسرد الآن 25 سببا أخرى، فيكون المجمل 29 علامة على حسن الخاتمة. العلامة الخامسة الموت غازيا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. ليس كل الناس سيدخلون حروب ويقاتلون، وما شأن النساء الذين لا جهاد عليهم، كيف يصنعون في مثل هذا؟ قالوا: فمن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، والغريق شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: من فصل أي خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد. يعني إنسان أراد أن يجاهد في سبيل الله فمات، أو إنسان خرج في سبيل الله تبارك وتعالى داعيا إلى الله عز وجل، أو رافعا للواء الدين في أي ميدان من الميادين، مات وهو في سبيل الله فهو شهيد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فصل أي خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصته فرسه رمي من على فرسه فمات، أو بعيره، أو لدغته هامة، هذا لدغه ثعبان فمات، أو نحو من ذلك، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد، وإن له الجنة طالما كان يعيش في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. وهذا الحديث الأخير رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وحسنه الألباني. السبب السادس الموت بالطاعون. فعن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: بما مات يحيى ابن أبي عمرو؟ قلت: بالطاعون. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم إذا مات الإنسان بالطاعون. وفي الحديث أيضا أن أمنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وهذا الحديث في البخاري. العلامة السابعة الموت بداء البطن، بهذه الأدواء التي تصيب الإنسان في بطنه. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من مات في البطن فهو شهيد. وعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، فقال أحدهم للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية: صدق. هذا حديث رواه النسائي، وقال الألباني سنده صحيح. العلامة الثامنة والتاسعة الموت بالغرق والهدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء 5: المطعون أي الذي أصيب بالطاعون، والمبطون الذي مات بداء البطن، والغرق وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. العلامة العاشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها. فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال فما تحوز له عن فراشه فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، أي أن تموت المرأة في نفاسها بسبب ولدها. والعلامة الحادية عشر والثانية عشر الموت بالحرق وذات الجنب. ففي الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ والنسائي وأبو داود، وقال الألباني لست أشك في صحة متنه لأن له شواهد، عن جابر بن عتيق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. إذن الموت بالإصابة بحريق هذا من العلامات أيضا على حسن الخاتمة والشهادة، لا سيما إذا كان الإنسان يغلب على حاله الصلاة. وذات الجنب هو التهاب يصيب الجنبة أو البلورة، وهو الغشاء المزدوج الذي يحيط بالرئتين ويفصلهما عن جدار الصدر. وعندما يكون الإنسان بصحة جيدة تتعرض أغشية الصدر للتليين المستمر، وتنزلق طبقات الجنب بنعومة إحداهما فوق الأخرى أثناء الشهيق والزفير، مما يتيح للهواء الدخول إلى الرئتين والخروج منهما بكل سلاسة. لكن عندما يكون الإنسان مصابا بذات الجنب فإن الالتهاب يحول دون حصول هذه الحركة الناعمة، فتحتك الطبقتان فوق بعضهما مما يسبب آلما شديدا عند التنفس. وفي الحديث الذي في المسند وصححه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته قال كنتم ترون أن الله كان يسلط علي ذات الجنب ما كان الله ليجعل لها علي سلطانا. وعادة تحدث ذات الجنب كمضاعفة لبعض الأمراض الأخرى مثل الالتهاب الرئوي. العلامة الثالثة عشر الموت بداء السل. بداء السل لقول النبي صلى الله عليه وسلم والسل شهادة، وهذا رواه الطبراني في الكبير، وقال الألباني يشهد له حديث راشد الذي ذكرناه قبل حديث الشهداء سبعة. العلامة الرابعة عشر الموت في سبيل الله دفاعا عن المال المراد غصبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله، وفي رواية من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. العلامة الخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر الموت في الدفاع عن الدين والنفس والأهل. للحديث الذي رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه والإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن، وقال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وفي لفظ من قتل دون مظلمته فهو شهيد رواه النسائي والإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. إذن الموت في الدفاع عن الدين أو عن النفس أو عن الأهل أو عن المال من أسباب الشهادة. والعلامة الثامنة عشر والتسعة عشر والعشرون من صرع عن دبته في سبيل الله، ومن وقصه بعيره رماه بعيره فرماه على الأرض فمات، ومن لدغته هام وهو في سبيل الله فهو شهيد، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من فصل في سبيل الله خرج في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعيره أو لدغته هام أو مات على فراشه بأي حدف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. العلامة 21، المائد في البحر أي الذي يموت بسبب دوار البحر فله أجر شهيد، للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمائد أجر شهيد أي الذي يموت بسبب دوار البحر، وللغريق أجر شهيدين. والعلامة 22، الشريق أي الذي يشرق بالماء فيموت، مات شرق، للحديث الذي رواه الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعة المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد. قال ذلك أيضا في المبطون واللديغ والغريق والشريق، فذكر الشريق، الشريق الذي يموت بشرقه بالماء. العلامة 23، من تردى من رؤوس الجبال. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله، وهذا إسناده صحيح موقوفا على ابن مسعود، ولهذا حكم الرفع فليس هذا مما يعلم بالاجتهاد. العلامة 24، من افترسه السبع. ففي الحديث الذي رواه الطبراني وقال الألباني أورده المنذري في الترغيب والترهيب والهيثمي من رواية الطبراني دون قوله أكل السبع، وجعل مكانه النفساء بجمع شهادة، وقال ورجالهم محتج بهم في الصحيح، ولها شاهد مما تقدم من كلام ابن مسعود وتأكله السباع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعن والطاعون، الطعن القتال وأن يطعن بالسهام وبالسيوف ونحو ذلك، الطعن والطاعون والهدم وأكل السبع أي الذي يفترسه السباع والحيوانات المفترسة، والغرق الغريق والحرق والبطن وذات الجنب شهد. العلامة 25، من قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف فقتله. ففي الحديث الذي رواه الحاكم والضياء في المختار عن جابر وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. العلامة 26، من سأل الشهادة بصدق ومات على ذلك. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. فنسأل الله عز وجل أن نكون صادقين في طلبنا للشهادة. العلامة 27، الدعوة إلى السنة في وقت الفتن والموت على ذلك. ففي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير قال الألباني إسناده صحيح عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، يأخذ أجر 50 من الشهداء من الصحابة إن استمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن. نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. العلامة 28، رباط يوم وليلة، أن يرابط الإنسان، أن يكون على ثغر من ثغور المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. إذن المرابطة، الوقوف على الثغور في الجهاد، وكما قلنا الجهاد أنواع، فكونوا من المجاهدين ولو بعلمكم وكونوا على رباط فيكتب لكم هذا الأجر. العلامة 29 والأخيرة، الموت على عمل صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وقال الألباني إسناده صحيح. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. وهذا رواه البزار بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وصححه الألباني في صحيح الترغيب. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله؟ قال يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. فهذا أيضا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الجامع. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يموت بالمدينة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. ففيما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. فتدارسنا اليوم، أولا ذكرنا أن من صفات الربوبية أنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت، ثم ذكرنا قضيتين، القضية الأولى هي قضية تمني الموت وأصلناها تأصيلة علمية، ثم ذكرنا أسباب حسن الخاتمة وجمعناها في خمس: الاستقامة والتقوى وحسن الظن والصدق والتوبة. ثم ذكرنا 29 علامة من علامات حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون درسنا القادم في الكلام عن أسباب سوء الخاتمة، ونستكمل الرحلة، رحلة الروح بعد أن تخرج من جسد الإنسان إلى السماء قبل أن يوضع الإنسان في قبره. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه السلسلة، وأن يسكب الإيمان في قلوبنا، وأن يرسخ الإيمان بالآخرة في قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.